وصار أصحابه وجلساء يتفقدهم، فإذا فلان قد مات، وفلان عنده مرض خطير، وفلان مقعد طريح على الفراش، وإذا رأيته في البيت فربما تجد أنه محل استهزاء وسخرية، لا سيما إذا ضعف حتى عن العمل. إن أبدى رأيا استهزأ به، وإن تكلم قاطعوه، بل أن أطفال البيت ربما يسخرون منه إن كان مخرفا. أهكذا تحب أن تعامل إذا كبرت في السن؟ أتحب أن أولاد أولادك يلعبون عليك ويضحكون ويسخرون ويستهزئون بك؟ أتحب أن تكون كلما تكلمت يقطع حديدك، وإذا أبديت رأيا يستهزأ برأيك؟ يا عبد الله، قد قال النبي عليه الصلاة والسلام قولا صدقا وعدلا في طبيعة الإنسان، أن طبيعة الإنسان يحب أن الناس يحترمونه، يحب أن الناس يعظمونه، يقدرونه، يوقرونه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. كبير السن له قدر وله مكان في الإسلام. جاء في سنن أبي داود من حديث أبي موسى الأشعري قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير المتغالي فيه والمتجافي عنه والحاكم المقسط. فإذا أردت أن تعلم أنك تعظم الله وتجله، فأكرم من شاب شعره وخارت قواه وضعف بصره واحدودب ظهره. هذا من إجلال الله، هذه مكانة عظيمة لمن كان كبير السن، هو ليس محل استهزاء ولا سخرية في البيت. ولهذا بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ليس على طريقته وليس على هديه الاستهزاء والسخرية والاحتقار لكبار السن. جاء في سنن الترمذي من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. أنت لست من النبي عليه الصلاة والسلام، لست على طريقته ولست على هديه، فبأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام كان يحترم الكبار، يحترم كبار السن ويوقرهم. جاء في مسند الإمام أحمد من حديث أسماء بنت أبي بكر عند أن وقف النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد فتح مكة، وقف بذي طوى، فأبو قحافة، أبو قحافة وهو جد أسماء، تقول أسماء أخذ بأصغر بناته أي بأخت أبي بكر، فقال: أي بني أصعديني على جبل أبي قبيس، بفتح القاف، وهو جبل مرتفع. قال: ماذا ترين؟ وكان أعمى أبو قحافة. قالت: أرى سوادا، وأرى رجلا على هذا السواد يقبل ويدبر. قال: أما السواد فهو الخيل، وأما الرجل فهذا الذي يقودهم. ثم لما علم أن النبي عليه الصلاة والسلام قادما، وكان كافرا حينئذ، كان أبو قحافة كافرا، فقال لبنتي: أي بنية اذهبي بي إلى البيت، وذهب مسرعا. فلما من الله على النبي عليه الصلاة والسلام بفتح مكة، جاء أبو بكر وبيده أبوه أبو قحافة إلى المسجد، فقال النبي عليه الصلاة والسلام مخاطبا أبا بكر: هل لا تركت الشيخ الكبير حتى نأتيه نحن إلى بيته. هذا احترام الكبار، احترام كبار السن وتوقيرهم، ولا سيما من كان مخرفا. والله إنك تسمع قصصا عجيبة عن بعض الناس، ربما إذا جدتهم كانت مخرفة كل من دخل البيت استهزأ بها بكلمتين على أنه يلاطفها. هل تحب أن تعامل إذا كبرت في السن بهذه المعاملة؟ الجواب لا. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قد قص علينا في قصة الثلاثة الذي انطبقت عليهم الغار، انظروا التعظيم والتبجيل والاحترام. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام القصة في الصحيحين من حديث ابن عمر أن أحدهم كان يأتي لأبيه وأمه بالغبوق، أي حليب الناقة، في أول الصباح. ففي مرة من المرات شغل، فجاء وأبواه نائما، قال: فجعلت أنتظرهما حتى برق الفجر. وهذا الولد معه الإناء، منتظر أبويه، ينتظر أبواه، لأنه يحب أن يشربا أول من يشرب في البيت ثم أولاده. قضية كبير السن والمسنون ليس فقط تنحصر في الأب والأم، وإن كانوا هم يدخلون من باب أولى، لكن يشمل ذلك الأبوان والجيران والأقارب من الأرحام وغيرهم. فهذا هو الحقوق الذي يعطى المسن. وقبل أن تعرف ما هي الحقوق للمسنين، ينبغي عليك يا عبد الله أن تستحضر أمورا قبل هذا حتى تعينك. من هذه الأمور أن تقف على الأدلة من الكتاب والسنة في ما كان حقا عليك، ولا سيما في كبار السن، كقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم. وكقول عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. ثانيا، أن تستعين بالله على القيام بحق كبير السن، لأنه ربما يكون متعبا في بعض الأحيان، يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى جهد، فعليك أن تستعين بالله. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في مسلم من حديث أبي هريرة، قال: واستعن بالله، احرص على ما ينفعك واستعن بالله. وقد قال الله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وقال سبحانه: فاعبدوا وتوكل عليه. ومما أوصى النبي عليه الصلاة والسلام معاذا، قال: أن يقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. تستعين بالله للقيام بحقوق هذا الذي يستحق أن يقام عليه. ثالثا، أنك تستحضر الثمار العظيمة اليانعة في حق القيام بكبار السن. من ذلكم قول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في مسند الإمام أحمد من حديث أبي الدرداء، قال عليه الصلاة والسلام: ابغوني ضعفاءكم فإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. تريد رزقا فأرفق بالضعيف، ومن الضعفاء كبار السن، ولا سيما إذا كان من أرحامك. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سر وأن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. والحديث الصحيحين من حديث أنس. رابعا، أن تتذكر قاعدة وأصلا أصيلا في شرعنا، وهذا الأصل أن الإحسان يقابل الإحسان والإساءة يقابل الإساءة. قال الله تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وقال تعالى: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء. خامسا، أن تقرأ سيرة السلف، كيف كانوا يحترمون ويوقرون كبار السن. فهذا ابن عمر كما في الصحيحين كان في مجلس فقال النبي عليه الصلاة والسلام: خبروني عن شجرة مثلها مثل المؤمن. فذهب الناس أي يفكرون في شجر البوادي. قال: فألقي في روعي أي في نفسي النخلة. ثم قال ابن عمر: فإذا أنا بأسنان القوم. أسنان القوم يعني كبار السن مسنون، فما استطاع أن يتكلم ببنت شبه. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: النخلة. احترام وتوقير وتقدير للمسنين. ولهذا قد جاء أيضا آثار، جاءت آثار عن السلف في توقير المسنين. فهذا الفضل بن موسى قال: كنت أمشي أنا وابن المبارك عبد الله بن المبارك العالم الكبير، وهو أعلم من الفضل ابن موسى بكثير. قال: فلما أردنا أن نتجاوز قنطرة، قنطرة بمعنى عبارة، جسر صغير تكون في الترع، قال: فإذا بي قلت له: تقدم. فقال ابن مبارك: بل أنت تقدم. قال: فحسبت فوجدت أني أكبر منه بسنتين. انظروا الاحترام والتوقير والتقدير للمسنين، لمن هو أكبر منك سنا، ولا سيما كما نركز بهذه الخطبة عن المسنين الذين خالت قواهم. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهناك حقوق للمسنين ينبغي أن نتعلمها. من هذه الحقوق أولا التوقير، توقر المسن. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. توقير، تعظيم. ومن ذلكم أيضا إجلاله، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم. فتجله مع توقيرك، تجل إجلالا عظيما. ومن حقوقه أن تبدأ أنت بإلقاء السلام على من هو أكبر منك سنا، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: يسلم الصغير على الكبير، والمار على القاعد، والقليل على الكثير. فأنت الذي تبدأ بالسلام، لأنه هذا من احترامه وتوقيره وتقديره. ومن حقوق المسنين أيضا أنك تنادي بألطف العبارات. إن كان أبوك قل: يا أبتي، يا أبي، يا أبا، إلى غير ذلك، حتى من ألفاظ العوام الذي تدل على الاحترام والتقدير. وإذا كان غير أبيك قل: يا عم. جاء في الصحيحين من طريق أبي أمامة بن سهل قال: صلينا خلف عمر بن عبد العزيز الظهر، ثم خرجنا من المسجد ودخلنا على أنس، فإذا بي يصلي العصر، لأن بني أمية كانوا يؤخرون صلاة الأوقات الصلوات، وكان هذا في بدء عمر بن عبد العزيز، ثم تراجع وجعلها على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فدخلنا على أنس وهو يصلي العصر، قلنا: ما هذه الصلاة يا عم؟ انظروا الاحترام. قال: هكذا علمنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نصلي، أي في هذا الوقت. وهذا عبد الرحمن بن عوف كما جاء في الصحيحين يوم بدر وقف عن يمينه وعن يساره شابان حديثا سن، أحدهما اسمه معاذ والثاني معوذ أبناء عفراء. فغمز أحدهما قال يا عم أرني أبا جهل. انظروا إلى الاحترام، يا عم رجل بمقدار والدك وبسن والدك أو أعظم ينبغي أن تحترمه إذ تناديه بأعظم وألطف العبارات. أيضا من حقوق المسنين أن يقدم في الكلام وأن يقدم في المجلس، فقد جاء في الصحيحين من حديث سهل ابن أبي حثمة أن عبد الله بن سهل ومحيص بن مسعود ذهبا إلى خيبر فافترقا، ثم عاد محيصا فوجد عبد الله بن سهل يتشحط في دمه يعني في النزع. قال فلما عدت إلى المدينة فتحركت أنا وعبد الرحمن وأخي حويصة، فجئنا للنبي عليه الصلاة والسلام، وعبد الرحمن أخو القتيل كان صغيرا، فلما جاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام تكلم عبد الرحمن فقال النبي عليه الصلاة والسلام كبر كبر، أي المقام الآن، من هو أكبر منك سنا؟ وأيضا في حديث آخر في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أراني أنني أتسوك بسواك، أي يرى في المنام، فجاني رجلان أحدهما أكبر من الآخر فدفعت السواك للصغير فقيل لي كبر كبر. ومن حقوق المسنين أن تراعي وضعه الصحي، يريد الدواء بموعده فخذ المنبه ووقته، يريد أن تذهب به إلى الحمام فأعنه على ذلك، يريد ويريد فأعنه على ذلك. وكما قلنا أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا قال وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، فأنت إذا كبرت في السن تحتاج من يأتي لك بالتراب حتى تتيمم، تحتاج من يذهب بك إلى الحمام، تحتاج من يراعي وضعك الصحي، فأحب للناس ما تحبه لنفسك. ومن حقوق المسنين أن تدعو لهم بحسن الخاتمة مع طول العمر وحسن العمل، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام خيركم من طال عمره وحسن عمله. ومن حقوق المسنين أيضا أنك يا عبد الله تبذل له ما استطعت إلى ذلك السبيل فتعينه على ما تقدر، ولا سيما إذا كان والداك، ولا تقل أنا قد عملت معهما ما فيه الكفاية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. روى البخاري في الأدب المفرد عن ابن عمر أن رجلا من أهل اليمن كان يحمل أمه في الحج، فقال هذا الرجل لابن عمر يا ابن عمر أرأيت أني قد وفيت في حق أمي؟ قال لا ولو بزفرة من زفراتها، أي أثناء المخاض. فإياك أن تظن أنك لو راعيت أباك أو أمك وهم كبار السن أنك قد أديت والزيادة، لا لا توفي حقهما، وإنما تنال الأجر بالطاعة. وإياك يا عبد الله أن تتململ من هذا، فإن الأجر على قدر المشقة. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم أنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم فرج عن إخواننا المسلمين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.